قال البخاري رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قلنا هذه الزيادة ومن ينتظر الإقامة نبه عليه الحافظ، وأنه سيأتي باب خاص بها فلا تعلق لها بهذا الباب، وإنما الباب خاص بالوقت الذي بين الأذان والإقامة. هل هناك حد؟ هل هذا مؤقت بوقت معين نحو ربع ساعة أو أكثر أو أقل أو نحو ركعتين؟ هذا الذي أراد بيانه رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب كم بين الأذان والإقامة، أما باب فهو من في روايتنا بلا تنوين، وكم استفهامية ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك. باب كم صلاة بين الأذان والإقامة، كم ساعة بين الأذان والإقامة، كم وقتا، كم فترة بين الأذان والإقامة أو نحو ذلك، وتقدير ساعة أو صلاة أو نحو ذلك. ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدرا ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر الذي عصرته بطنه واحتاج إلى الخلاء إلى الحمام والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وهذا الحديث لو ثبت لكان توقيتا بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل، والآكل يحتاج إلى فترة يسيرة يفرغ من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، وربما تفاوتوا لكن في شيء من التقارب في الفترة الزمنية بين هؤلاء المذكورين الآكل والشارب والمعتصر، وربما أشدهم تأخرا أو أكثرهم تأخرا هو المعتصر فيدخل لقضاء حاجته وربما يتأخر قليلا باعتبار زمن الآكل والشارب، والآكل أيضا كذلك زمنه أكثر من زمن الشارب. فنحو هذا يجعل المؤذن على هذا الحديث، لكنه لا يثبت كما سيأتي. وإلا لو صح لكان نصا في التوقيت: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وهذه كلها فترة زمنية يسيرة. وهذا هو الواقع، أنه لا يطول المؤذن ويبعد الإقامة عن الأذان، يقرب يقرب بينهما. وصلاة العشاء استحب فيها التأخير كما علمتم، لكن قد جاء عن جابر أنه كان يراعي الناس، إذا رآهم اجتمعوا أقاموا، وإذا رآهم تأخروا أخر صلى، وإذا رآهم تأخروا أخر. فمراعاة الناس أمر مطلوب، أنه يراعيهم شيئا يسيرا حتى يحضروا لأجل إقامة الجماعة بهم. كلما كثر الحاضرون للجماعة عظم الأجر فيها. صلاة الرجل مع الرجل تزكى على صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين الحديث، ومن أهل العلم من يضعفه. قال رحمه الله: أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وكلها واهية. كل هذه الزيادة أو الشواهد لا يفرح بها، كلها واهية. هذا الحديث ضعيف، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر كذا، هذا لا يثبت. جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جاء عن أبي هريرة وسلمان وأبي ثلاثة هنا عندنا، وكلها واهية كما يقول الإمام رحمه الله تعالى. فعلى هذا ما قاله ابن الطال وقد تقدم ذكره يأتي ذكره أيضا، أنه لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت. قال رحمه الله: فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت، التقدير بما جاء في حديث أبي هريرة وسلمان وأبي لم يثبت. فإذا إلى أي شيء يصار ويرجع الشخص في التقدير بين الأذان والإقامة؟ ما ذكره ابن بطال رحمه الله. فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت، وقال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن، أو لا حد لذلك غير تمكن، لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. هذا هو الحد، تمكن دخول وقت الصلاة واجتماع المصلين. فإذا علم تمكن الوقت دخول الوقت واجتمع المصلون أقام الصلاة، فيقيم الصلاة بذين الأمرين. ولم يختلف العلماء في التطوع، العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما سيأتي، وقع هنا في رواية إلى آخر ذكرنا، ووقع هنا في رواية نسبت الكشميهني ومن انتظر الإقامة هو خطأ، فإن هذا اللفظ ترجمة لترجمة تلي هذه، سيأتي كما قال رحمه الله باب من انتظر الإقامة. فإذا هذا وقع في رواية نسبت للكشميهني ومن انتظر الإقامة، وهذا خطأ، سيأتي الكلام عليه في باب آخر أو سيجعل في مكان آخر غير هذا. فالحاصل من قوله باب كم بين الأذان والإقامة لم يثبت شيء. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه وجاء عن أبي هريرة وسلمان وأبي بن كعب، أربعة صحابة جاء عنه هذا الحديث، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر إلى آخره. فعندما نسأله من المتأخرين أو من القارئين في كتب أخرى في الدرس، عندما ايتوني بواحد يقرأ في كتاب آخر أو في جوال طالع نازل، وهو يقرأ الدرس سهل الدرس لكن ينتنت مع بعض الناس في الدرس، ها من عنده بجانب شخص من هذه الأصناف؟ ما في أحد، هذا المطلوب. فعندما من المتأخرين يجيب: فكم بين الأذان والإقامة يا أخي شبوي؟ كم الوقت الذي بين الأذان والإقامة؟ يؤذن المؤذن ويوقت كذا ثم يقيم. طيب، لم يثبت شيء. وهذا الذي أشرت إليه حديث ضعيف جاء عن جابر عن غيره، لا يثبت. فما هو إذن الذي يراعى في هذا؟ تمكن دخول الوقت واجتماع الناس. فإذا تمكن الوقت من الدخول وعلم المؤذن دخول الوقت واجتمع الناس أقام، وإلا أرجع أو أخر. هذا كلام جميل لابن بطال، لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وفي حديث أنس الآتي أنه قد نص على ما بين المغرب، أو في إشارة إلى ما بين يعني الأذان والإقامة بالنسبة للمغرب، أنه يصلي ركعتين وتقام الصلاة، ما يتسع لصلاة ركعتين كما قال ابن رجب رحمه الله. قال حديث أنس يدل على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة ركعتين. وهكذا الفجر أيضا لا يطول المؤذن ويؤخر كثيرا، فينبغي أن يعجل في الفجر وفي المغرب. وأما الصلوات الأخرى يراعي فيها الناس، لا بأس أن يراعي الناس في الصلوات الأخرى. وإلا الظهر كما تعلمون إذا لم يشتد الحر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل، يقيم الصلاة بعد أن يؤذن، يصلوا ركعتين أو الأربع أقام الصلاة كما تقدم معكم. وأما إذا اشتد الحر فكانوا يبردون، أمرهم رسول الله بالإبراد. وأما المغرب والعشاء فينبغي التعجيل، المغرب والفجر ينبغي التعجيل، لا داعي للتأخير. تأخرون كثيرا 20 دقيقة 25 دقيقة، هذا ما هو من السنة. وهكذا المغرب أيضا ليس من السنة التأخير، قال رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي مع ابن شاهين كما ذكر هنا أبو بشر. قال الحافظ إسحاق الواسطي هو ابن شاهين، ما كنيته أبو بشر، ويحتمل أن يكون هو الذي عنه الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى، لكني رأيته كما نقلته أولا بخط القطبي الحنبي. وقد روى البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضا، لكن ليست له رواية عن خالد وهو بن عبد الله الطحان. هذا مما يستفيده الطال أن الشخص إذا أشكل عليه راو من الرواه نظر في التلميذ وفي الشيخ، نظر في تلميذه وفي شيخه، فإنه ربما عرف بهما، عرف بتلميذه أو بشيخه، وهنا إسحاق عرف بتلميذه فنص على أنه ابن شاهين، مع أن البخاري روى عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضا كهذا المذكور، وهو واسطي أيضا لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان والجريري إلى آخر السنة، جريري مختلط. قال رحمه الله: حدثنا خالد، من خالد بن من هذا الآن قد ذكره؟ نعم أحسنت، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، ما كنيته أبو الهيثم، أحسنت، أو أبو محمد، مختلف فيه، إما أن تكون أو للتردد، وهذا هو الأصل، أبو محمد أبو الهيثم أو أبو محمد، أو للتنويع، له هذا وهذا، له هذه الكنية وهذا أيضا كذلك الأخرى التي ذكرت، وليس مكنى بأبي الهيثم فقط، بل له كنيتان، فهي محتملة أنها للتنويع أو للشك والتردد. قال: حدثنا خالد عن الجريري، سعيد بن إياس، أحسنت، كنيته نعم أبو مسعود، وهو مختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط، فكيف هذا؟ نعم قد جاء عن غيره، قد جاء عن غيره في الصحيح من طريق أخرى غير هذه الطريق، فلعله اعتمد الطريق الأخرى وذكره هنا، وإلا خالد روى عنه بعد الاختلاط كما قال الحافظ. قال: والجريري سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة، وقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، وهي إحدى فوائد المستخرجات، وهو معدود في من اختلط، واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه خالد منهم، وخالد منهم، لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى بن علية، وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه، وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضا، فالمستخرجات لها فوائد عظيمة، ومنها ما ذكر الأولى من التنصيص على الشخص، أحيانا يذكر من غير تنصيص، يذكر إسحاق مثلا، فيأتي صاحب المستخرج وينص على هذا الذي هنا أبهم أو أطلقه، إسحاق بن فلان، أو يذكر نسبته، وهكذا أيضا من فوائد المستخرجات ما ذكر هنا، أنه يأتي مثلا في الصحيح الراوي عن المختلط بعد الاختلاط، فيخرج صاحب المستخرج من طريق أخرى، من طريق أخرى يكون الراوي عنه بعد قبل الاختلاط، قبل الاختلاط، والذي في الصحيح بعد الاختلاط، فيؤتى أو تأتي رواية في المستخرج فيها رواية غير هذا الذي روى عنه بعد الاختلاط، فيكون الحديث صحيحا، عرفنا من المستخرجات هذه. قال: كان بعد اختلاط خالد منه، لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى بن وعبد الأعلى وابن علي، وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه، وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضا، وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى، وقد قال العجلي إنه من أصحهم سماعا من الجريري، فإنه سمع منه قبل اختلاطه بثمان سنين، ولم ينفرد مع ذلك الجريري، بل تابعه عليه كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة، وسيأتي عند المصنف بعد باب، هذا الحديث نفسه سيأتي عند المصنف بعد باب، أما من هذه الطريق فقد علمت أنه من طريق خالد عن الجريري، خالد روى عن سعد بن إياس الجريري بعد الاختلاط، لكن قد جاء في الصحيح نفسه من طريق كهمس، كهمس تابع من ذكر، تابع خالدا، عن ابن بريدة وليس عن جرير، متابعة غير تامة. قال رحمه الله: عن الجرير عن ابن بريدة. تفضل. من ابن بريدة؟ لكن تفضل. نعم أحسنت، عبد الله بن بريدة الصيد، وكنيته أبو سهل. وله أخ ما اسمه؟ سليمان، وهما توأمان، سليمان وعبد الله توأمان. أحسنت. عن عبد الله بن مغفل المزني. أحسنت، ابن عبد الله على أبو عبد الرحمن، وهو مزني صحابي جليل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا. ما يعرف ثلاثا عند من؟ يعرف لنا ثلاثا هذه عندك، عندك شيء في النحو؟ بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا، تمييز. طيب صالح، ايش نحو محمد او فعل مطلق مبين للعدد؟ قالها ثلاثا. لابد تدرس النحو، لابد لا أن تقرأ مثل هذا الحديث ثلاثا، ما ادري ايش هذه ثلاثا، ايش معناها هنا، وايش دخلها في هذا المكان. قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. وهذا الحديث كما تعلمون الصحيحين. بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا، تأكيدا لاستحباب هذه السنة التي اختلف فيها علماء المسلمين. فمنهم من أثبتها، أو بالنسبة لصلاة المغرب لمن شاء، هذا جاء في صلاة المغرب: بين كل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء في الثالثة. وسيأتي حديث أنس يبين هذا. وهذا أيضا ما اختلف فيها، كل الصلوات يصلى قبلها ركعتين، بين كل أذانين صلاة يصلي الشخص قبلها صلاة سواء ركعتين أو غير ركعتين، في خلاف. فمنهم من استثنى المغرب، وقد جاء في بعض الروايات: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، إلا المغرب. وهذه الزيادة شاذة، شذ بها حيان بن عبيد الله، وإن كان من يحتج به، لكن هذه الزيادة خالف من هو أوثق منه، وهي ليست الصحيح: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. هذه شاذة كما سيأتي إن شاء الله من كلام الحافظ رحمه الله. نقرأ ما ذكر الحافظ. قال: وحدثنا محمد بن بشار. أبو بكر، أحسنت. لقبه بندار. أحسنت، لقبه بندار، فهو بندار الحديث في عصره، جمع خيرا كثيرا من الحديث، ولم يرحل برا بأمه، لم يرحل لطلب العلم، برا بأمه. فلما ماتت أمه رحل بعد ذلك، رحل بعد موت أمه. وأما في حياة أمه فلم يتمكن من الرحلة عناية بأمه وبرا بأمه، رأى حاجتها إليه فأخر الرحلة في طلب العلم، وجعل الله له برة، جمع حديث البصرة، حديث أهل البصرة جمعه، ولقب ببندار وهو في بلده، لأنه جمع حديث أهل البصرة. لا يكاد يفوت حديث عند محدث من محدث البصرة إلا أخذه وحفظه عنه. فلما ماتت أمه رحل بعد ذلك، وروى له الستة في كتبهم، الستة كما تعلمون مسلم والبخاري وأصحاب السنن الأربعة. فهؤلاء رووا عنه حديثه رحمه الله، واحتاجوا إلى حديثه، وقيل فيه إمام الأئمة، أو قال فيه ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار. هذه تزكية عظيمة من إمام الأئمة ابن خزيمة، أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار، وهو إمام أهل زمانه محمد بن بشار، وكمل السجعة: أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار. هذه سجعة أتى بها وهي الطابق الواقع، وليس استجعى فيها مبالغة، بل هذا هو الواقع، فهو الملقب ببندار. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، أحسنت كنيته أبو عبد الله، وغندر لقب. ليش لقب غندر يا أخي؟ أنت يا غندر، أنت يا أخي ليش لقب غندر؟ ليش لقب بغندر؟ عبد الرحمن يا بلال، أدرون ولا ما تبغون تنفضون به بس أنتم إن شاء الله ما أنتم غنادر. نعم، قالوا كان مشاغب، مشاغب بعض شيوخه فلقبه بغندر، فقال أنت غندر، وصار مشهورا بهذا. وهو ربيب شعبة، استفاد من قربه ودنوه من صهره زوج أمه، حرص على العلم، واستفاد من هذا الإمام الملقب بالمصحف، وهو أول من فتش، أو الأعمش هذاك الملقب بالمصحف، لكن هو أول من فتش عن علم الرجال أو عن الرجال رحمه الله. فالشخص يستغل قربه من أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم، فيستفيد منهم على ما هو موجود منهم، يأخذه ثم ينتقل إلى غيره ويأخذ ما عنده، هذا الحريص على العلم. ولازم شعبة كم سنة لازم شعبة؟ 20 سنة. هذه ملازمة عظيمة استفاد منها جدا. والآن ربما يكون في البيت الابن، الوالد طالب علم والابن ما هو حوله، ولا يستفيد من أبيه، فيخرج وينفع الأمة. وانظروا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف استفدنا من رسول الله ومن قربهم أو من قربهن منه، أخرجنا من البيت النبوي علما غزيرا وخيرا عظيما للمسلمين. احتاج الناس إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، وبعد موته أكثر، لأنهن ملازمات للنبي عليه الصلاة والسلام وقريبات منه جدا. فأما الآن إلا من رحم الله، فبيوت كثير من أهل الإسلام ما هي حول العلم، ما هي حول العلم، لا الأب حول العلم ولا الابن حول العلم، كلهم ربما في البيت ومعهم جوالات، كل واحد ما هو ملتفت الآخر، يقول له اتركني إذا كلمه، إيش معك إيش معك، كل واحد ما هو فاضل الآخر. فلا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أو يجتمعون على شاشة وعلى كأس العالم، كلهم جلوس هكذا، هذاك يا أبي يقول له أخي انتبه انتبه، خلنا ننظر إيش نشوف الكرة وين، المهم مجانين كرة، مجانين كرة، مجانين ضياع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بيوت علمائنا وأسلافنا، بيوت معمورة بالعلم، بيوت أنتجت نتاجا جميلا عظيما للمسلمين، وسادوا العالم، وصارت لهم الصولة والجولة على أعدائهم، لأنهم عرفوا طريق السعادة، وعرفوا بماذا يملكون رقاب أعدائهم، تفقهوا في الدين، وعلموا الله سبحانه بأسمائه وصفاته وألوهيته وماذا يريد منهم ربهم جل وعلا. فلذلك مكنهم في أرضه وأقام لهم ما يؤملون ويريدون، فصاروا سادة العالم. وهذا كله بسبب العلم الذي اعتنوا به، أمراؤهم معتنون بالعلم، كذلك الرعاية معتنون بالعلم، الرجال والنساء لهم عناية عظيمة بالعلم، الأولاد كذلك كلهم يعتنون بالعلم، والقليل الذي هو ما هو حول هذا، لأن الدولة تشجع العلم الشرعي، فأقبل الأبناء على العلم الشرعي، والناس تبع لحكامهم، فإذا شجعوا العلم النافع والعلم الشرعي أقبل الشباب عليه، وإذا شجعوا خلاف ذلك أقبل الشباب على خلاف ذلك، والله المستعان. قال حدثنا شعبة عبد العزيز، نعم أحسنت، ابن الحجاج، كنيته أبو بسطام، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، والأعمش لقب بالمصحف، وهو أول من اعتنى بالعلم المشار إليه قبله، علم الرجال، اعتنق عن بالرجال وفتش عن الرجال عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يلصق به ما ليس منه، حتى لا يكون فيه وليجة. اعتنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتش عن الرجال من الذي يقبل حديثه، من الذي يرد، تكلم فيهم بشدة وبين حالهم، من يستحق أن يتكلم فيه بشدة تكلم فيه وبين حال أن هذا كذاب، هذا وضاع، هذا كذا إلى آخره. ومن الذي تكلم في شعبة من المخاذيل؟ ما عبيد الجابري، وأنه شديد في العبارة، لا إله إلا الله، هو يمكن من أشد الناس من كلام على الناس، ما عنده خلفية ولا روية. قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن عامر الكوفي الأنصاري عن أنس بن مالك أبو حمزة. كم خدم النبي عليه الصلاة والسلام أنس؟ هذا 10 سنين، أحسنت، 10 سنوات. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأمر فوجد الأولاد يلعبون ولعب معهم وصغير، ثم جاء من خلفه ومسكه، ألم أبعثك لكذا وكذا؟ قال الآن يا رسول الله، وراح ذهب إلى المهمة التي أرسل إليها. هذه عادة الأولاد، وبعض الناس يريد يعامل الولد الصغير مثل الكبير، والله هذا خطأ فينا، نقع فيه أحيانا، والله أن نريد نتعامل معه ولا الصغار مثل ما نتعامل مع الكبار، وضرب ليش ما فعلت كذا، ولد ينسى الضرب جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه، لكن ما هو على كل شيء ضرب، فهو مسكين يحتاج إلى رحمة أكثر ويحتاج إلى صبر، هو ولدك، والله لتندمن عليه لو مات، تقول والله إني قد ظلمته وقد فعلت فيه كذا وضربته، وتبكي بكاء مريرا عليه، وتقول يا ليتني ما فعلت معه كذا وكذا، وهو صغير مسكين. الحق أن بعض الآباء قاسي القلب، بعض الآباء قاسي القلب، صفوان القلب، ونسأل الله العافية والسلامة، شديد جدا، ما يعرف إلا الضرب، ما يتفاهم إلا بلغة الضرب، هذا ما هو تفاهم رسول الله، ما ضرب شيئا بيده عليه الصلاة والسلام إلا أن يقاتل في سبيل الله. نحتاج أن نصبر على الآباء، على الأبناء، ونتعامل معهم بالرفق، هذا هو الأصل، ونحن أهل سنة، نحن أهل سنة نعالج مجتمعات ونواجه مجتمعات، والله أحيانا نفشل مع الأبناء، نفشل مع الأبناء، وهم أعظم ما يكون أو أمس ما يكونون حاجة لنا ولرحمتنا، وربما أظهرنا الرحمة مع المجتمعات والقسوة في بيوتنا، والقسوة والغلظة في بيوتنا، والفظاظة على أبنائنا وعلى أزواجنا وعلى أهلنا، ومع الناس ما شاء الله الابتسامة تلك والرحمة تلك والبشاشة والخلق الجميل، فيا ليت ربع من أخلاقنا هذه في أهلنا وأولادنا لرأيت خيرا كثيرا فيهم، لكن التقصير حاصل عند بعضنا. أنا ما أعني جميع من أشير إليهم، لا والله، فجل إخواننا على خير ويقيمون الكتاب والسنة مع القريب والبعيد، مع القريب والبعيد، وأحق الناس وأخلق الناس بإقامة الخير معهم، هم أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا حديث رسول الله يحفظونه، وإن شاء الله هم أهل العمل به، لكن يحصل التقصير يا أخوان، وهذا نتنبه له، ولا سيما مع الأزواج، والله يحصل التقصير مع أهلنا جدا، مع أهلنا ما في إلا تكشير، ما في إلا كلام ربما ما هو طيب، كلام ما هو طيب، ما في ذاك الرحمة التي تراها منك، ما في إلا غلظة وفظاظة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والناس إذا رأونا مع أهلنا بهذا المثابة ربما ما قبلوا منا، ما قبلوا منا، والنساء كثير منهن مثل أمهات زرع، إما يذكرنك بالخير لا يذكرنك بإيش، يجتمعن اجتماعات، والله زوجي هذا ما عليكم منا، شفت الخطبة هذاك اللي يلقاها، ما عليك من، لا تصدقوه، هذا خلاف ما في البيت، تفضحك والله، تفضحك، انتبهوا أننا نفضح من بيوتنا، عليكم أن هذا لا تصدقوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله العافية والسلام، نسأل الله حسن الخلق، قال رحمه الله عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك يصلون وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب حريصون عليها جدا ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أي شيء كثير أما شيء قليل موجود لذلك التسعة أن يصلوا في هذا الوقت القليل شيء كثير ما هو موجود شيء قليل موجود فلذلك التسعة للركعتين فهذا هو الذي يجمع بينه وبين الرواية كما سيأتي كلام الحافظ فليس هناك شيء أبدا لا فترة ما في فترة زمنية لا قليلة ولا كثيرة هذا مو صحيح لو لم يكن كذلك لما صح صدر الحديث هذا واستقام لنا وهم يصلون الركعتين فيه شيء لكنه يسير يتسع للركعتين ثم تقام الصلاة بعد ذلك وليس هناك شيء كثير فقوله شيء هذا التنوين للتعظيم أي ليس هناك شيء كثير وللمبالغة وإنما شيء يسير يتسع للركعتين فعلى هذا السنة يحرص عليها يا أخوان في المغرب يحرص عليها يحاول قدر استطاعتنا أن نقيم السنن ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أي شيء كثير قال وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قال عثمان بن جبل وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل هذا يفسر الشيء يفسر الشيء الذي ذكر في الرواية الأولى قد جاء الوقت له إن شاء الله والفوائد إن شاء الله نقرأها في الغد بإذن الله ما يتعلق بالحديث نستفيد من الفتح خيرا كثيرا